السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلكم الوعد الكريم على لسان النبي الكريم، وهو يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضائل أربع كبار جسام، أين الذين يعقلون؟ أين الذين يحبون ويرغبون ويطمعون؟ انقلبت الآية فأصبح حب كثير من الناس للدنيا وطمع الدنيا، وكأنهم نسوا الآخرة، كأنهم نسوا ما ينتظرهم بعد الموت من رحمة الله وحكمته البالغة، أنه ضمن الدنيا وقسمها. القلوب معلقة بالدنيا، مهتمة بالدنيا، لا تكاد لحظة ينفك عن النفس البشرية التعلق بالدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. من رحمته جل شأنه وحكمته البالغة أن ضمن الدنيا وقسمها. مضمون يا أخوي، قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على الله، لا على فلان ولا علان. أفق من غفوتك، تدارك عمرك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الآية مضمون ومقسوم. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. مقسوم يا أخوه. ولما يقول الله نحن قسمنا، استغفر الله، تقدر قوة تغير أو تبدل أو تزيد، تقول ده مسكين قسمه شوي زودوه شوي؟ لا والله. قسمها الله وقدرها. وقال جل شأنه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن إيه اللي عليك؟ عليك تتحرك بس، تتخذ الأسباب بس. وأكثر من رزقك يا عبد الله هيهات هيهات. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل ونفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. الحديث. حاول تزود ما بتقدر. يحاول حاسد أو شاني أو مبغض أو معترض أن ينقص رزقك، يعترض على رزقك، يوقف رزقك، يا أبدا. قوي قادر يحكم ولا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. الرزق اللي يشغلك كثيرا كثيرا كثيرا مضمون يا أخوي. قلت المثل العامي عندنا يقول ايه؟ لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش ابدا. اذا بارك الله فيكم، ضمن الله لنا الرزق، قسمه بيننا، وكلنا على يقين أن هذا الرزق آتي آتي، وأنه لا يمكن يزيد ولا يمكن ينقص. الحكمة حتى نتجه لما هو أعظم، لما هو أهم، وهي الآخرة. لو تساءلنا، أتقدر أن تقول فلان مضمون له الجنة؟ تقدر تقول فلان مضمون له النجاة من النار؟ ها؟ تقدر؟ لكن الرزق، أقسم يمين أن رزقك مقسوم، ورزقك آتي، ورزقك مضمون على ربك سبحانه وتعالى بالآيات والأحاديث. ما عليك إلا أن تتخذ الأسباب للوصول لهذا الرزق. لكن الجنة والنار، الجنة والنار يا أخوي، قل لي من مضمون له الجنة منا؟ وأكد للمرة الثالثة: رزقك ورزق عقبك ورزق أولادك. ابشر ابشر ابشر، اطمئن اطمئن، نم. بس علينا اتخاذ الأسباب بس. وفي هذا يقول ربنا جل شأنه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله الله بارك الله بي. لا أقول لك نم، لا أقول لك لا تتحرك، لا أقول لك لا تعمل، ضروري ضروري من العمل، ضروري من الحركة، ضروري من اتخاذ السبب، لكن وأنت على يقين أن الرزق مضمون ومقسوم. موضوع محاضرتنا أو كلمتنا كما سمعتم جيل مثالي رباهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجدير بنا أن نتعلم سيرة هؤلاء، أن ندرس حياتهم، فهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورفع من شأنهم وجعلهم أسوة وقدوة لنا. وفي فضلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير القرون على الإطلاق منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث وامتدحهم الله في كتابه العظيم. ومن هذا المدح والثناء قول ربنا جل شأنه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يا سلام، وكانوا أحق بها وأهلها. كيف من وصفهم ومديحهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلى آيات في كتاب الله كثيرة في مدحهم والثناء عليهم. وجاءت الأحاديث منها قول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هذا المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ومرة أخرى أقول الناس كل الناس والمسلمون خاصة في حاجة ماسة إلى دراسة هذه السيرة العطرة. كيف كانوا في عبادتهم، في إيمانهم وتوحيدهم؟ كيف كانوا في معاملتهم مع الناس، في بيعهم وشرائهم، في أخذهم وعطائهم؟ كيف كانوا في حب الله وفي حب رسول الله وفي حب دين الله؟ كيف كانوا، كيف عاشوا في حب الجنة، النعيم المقيم، والخوف من النار والعذاب الأليم؟ اقرأ سيرتهم، تابعهم، تجد هذه السيرة تتلألأ نورا، تتلألأ صدقا ومحبة وتصديقا. لذي استعلوا على الدنيا استعلالا باهرا مبهرا. أجزم أقول منقطع النظير. ووصيتي لأبنائي لإخواني الحرص على هذه السيرة، الحرص على معرفة هذه الحياة الإيمانية. فكما أسلفنا قوم رباهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فاتصلوا بالله، آمنوا بالله، أحبوا الله، عاشوا وحيوا كما يحب الله وكما يرضى الله. الله الله، بارك الله فيك. احرص احرص حتى تنتفع إلى الله. أم حبيبة، نعم، كانوا جيلا مثالي رجالا ونساء، حتى النساء قمة في الإيمان وفي حب الرحمن. أم حبيبة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبوها، وجاء أبوها إلى المدينة ليرى الصلح الذي كان بين النبي وبين قريش قبل أن يسلم رضي الله عنه. دخل الغرفة وأراد أبو سفيان أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له كيف كيف، بعدت الفراش، طوت الفراش قالت اجلس. قال لها أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ أجابت قالت إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنها تقول إنك لا تقدر على الجلوس عليه. استعلوا على الدنيا استعلاء كما أسلفنا باهرا مبهرا. من الأحاديث الصحيحة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار. ممن آخى بينهم سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجر. يا سعد يا ابن الربيع هذا عبد الرحمن بن عوف أخوك في الله في الله. رحب استجاب وجاء وقال يا عبد الرحمن أنت أخي في الله آخى بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أنني من أكثر الأنصار مالا، تعال أشاطرك مالي أعطيك نصف مالي وعندي زوجتان، تعال انظر إلى أيتهما أعجبت أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. إيه ذا يا أخوه، حلم ولا علم؟ الحديث البخاري في صحيح البخاري، ما هي قصة كذا. شاطرك مالي، أعطيك واحدة من حريمي. إيه ذا يا أخوي، هذا هو الإيمان، هذه هي محبة الرحمن والرغبة في الله وفيما عند الله في الدنيا وفي الآخرة. دعك من الكذبة، دعك من الضعاف المهازيل. الإيمان وصدق الإيمان بارك الله فيك، أعطيك نص مالي ووحده من حريمي. كذب بارك الله فيك. كي انقز وارجع إلى عصرنا، يجيه قريبه خوه ابن عمه ابن عمه سلفة اقرضني سلفة قرضة اعيدها لك. ما عندنا شيء الا حقوق الناس، عدو يكذب يجحد نعمة الله. ما عندنا شيء الا حقوق الناس حق الناس. الله الله الله الله. وانت تعلم ان المعروف مع القريب يتضاعف عن المعروف مع سائر الناس. تذكر الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجوار، قال جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق واحد جار ولو كافر جار، الجار الذي له حقان مسلم وجار له حقان، جار له ثلاثة حقوق جار ومسلم وقريب. وتذكر الحديث الآخر الصدقة على القريب ثنتان، صدقة وصلة. ثنتان الصدقة على القريب، ثنتان. فتأمل الإيمان وتأمل صدق الإيمان. قد تتساءل كيف يتنازل عن نص ماله وعن حرمة من حريمه؟ كيف هذا؟ كما أسلفنا أولا، الإيمان الطمع في الرحمن، الإيمان بالجزاء من الله. جاءت الأحاديث: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آية من كتاب الله، سورة 7. فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هناك الإيمان والشح الذي عندنا لا تتردد أبدا، إنه ضعف الإيمان. حتى أصبحنا نرى من يبخل بالزكاة المفروضة، بالواجب الذي أوجبه الله عليه. ثم تمام القصة أيضا وتمام الحديث، خذ الشق الآخر، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلني على السوق. الذي أعطاك يعطيني، الذي رزقك يرزقني، ربي وربك الله. ما قال جزاك الله خير هتان. لن أضيع عليكم الوقت كذا في قصص قد لا تفيد كثيرا. كنا في بلد أفريقي أحسن كذا، عندهم لبن ألبان عندهم، فيحلب اللبن. قال جاره واقف عنده، قال: هات وعاء أعطيك لبن. صاح على ولده قال: هات الوعاء، وعاء كذا. قال له: مليان. قال له: شوف الوعاء الآخر، وعاء كذا. قال له: مليان. قال له: برضه شوف فيه وعاء ثالث. قال له: مليان. قال: كبه يا ويل عليك، لك كبه كبوا عشان ينقص صاحبه. قل حديثا آخر لترى المسارعة إلى الله. يا إخواني، أنا أحببت موضوعين، الموضوع هذا موضوع اليقين. الضعف الذي أصابنا شوه من ضعف اليقين عندنا، وقوة اليقين عند سلفنا الصالح. لا تتردد، هؤلاء السلف الصالح كان اليقين عندهم مرتفع، صدق يشاهده بين عيونه. وعند الكثيرين منا ماش. يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، غزوة تبوك. الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت في نفسي أنا دائم أسابق أبا بكر هذا وما قدرت أسبقه أبدا، لكن اليوم جت الفرصة. الحديث بالمعنى كذا، اليوم سابق أبو بكر. ندبهم النبي إلى الصدقة، قال عمر: أنا باشل نص مالي خلاص، نص. عمد إلى ماله، خذ نص وجاء: السلام عليكم. وعليكم السلام، هذه صدقتي يا رسول الله. ماذا تركت لأولادك يا عمر؟ قال: تركت لهم نصف مالي. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. يا أبو بكر السلام عليكم، هذه صدقتي يا رسول الله. قال كم تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر قلت لن أسابق أبا بكر بعد اليوم. وهكذا يخرج العلماء هذا التصرف من أبي بكر أنه له دخل وعنده عبيد وعنده أملاك وعنده كما تقول إيجارات، الموجود ماله هو هذا، لكن ينتظر أن يأتي من. لكن تأمل بارك الله فيه، ماذا تركت لأولادي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. نعم، الله الذي يعطيني، الله الذي رزقني وسيرزقني. ونقرأ في السيرة أيضا أن أبا قحافة والد أبي بكر لما علم أن النبي دعاهم إلى الصدقة وعرف أبو بكر وكرم أبي بكر، قالوا جاء إلى البيت وجد البنات أبي بكر في البيت، قال ماذا لا يكون أبو بكر أخذ ماله كله وراح يتصدق به؟ بنت أبي بكر، شوف الإيمان شوف الذكاء، عمدت إلى حجر ووضعته في خرقة كذا وربطته وجاءت به إلى الشيبة، قالت لا لا لا أتيك الآخر، ترك لنا ما ترك لنا ما ترك. قالوا هو أعمى كان، جاءت بالصرة هذه حجر مصرورة بحجر، قالت هذا ترك لنا هذا، قالت كذا الشيبة هو. بارك الله حتى الصغار تعلقوا بالله بكرم الله بعطاء الله. قبل أن أنتقل إلى حديث آخر، شوف أعظم التقصير عند الكثير من المسلمين في الصدقة في العطاء. ولذلك تقرؤون القرآن آخر سورة المنافقون، يقول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حوار يدور بين الميت وبين الله، نحن ما نسمعه، يخبرنا الله عنه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، ها إلى أجل الموت يكون يا رب، قال فيقول ربي يا ربي ربي لولا أخرت لولا هلا لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعاين الموت الآن، ها أخرني إلى أجل قريب، إيش بتسوي؟ أصدق. الله الله الله الله، ما قال صلي، ما قال أحج أعتمر أفعل كذا أفعل كذا، أصدق. نقول دلت الآية على أن أعظم تقصير عند المسلم تجدونه في الصدقة، تجدونه في العطاء والكرم. لولا هلا لولا أخرتني إلى أجل قريب، شوي شوي بس يا رب أمهلني، أبعد ملك الموت عني، أمهلني مد في عمري شوي شوي، إيه بتسوي؟ أصدق. الصدقة أهلها كبار، أهلها عظام، والبخلاء مع الأسف الشديد هم الذين قد ابتعدوا عن الله وقد حرموا أنفسهم قبل أن يحرموا غيرهم. قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكما أسلفنا قوة إيمان قوة حب للرحمن عند الرجال وعند النساء. خذ هذا الحديث حديث صحيح. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من الذهب. قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فألقتهما. خذ خذ خذ خذ خذ خذ يا رسول الله. فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. الله أكبر الله أكبر. هما لله ورسوله. شلوا شلوا خلاص. خذ بالك دائما إذا خوفوا بالنار خافوا فزعوا وجلوا ارتعدت فرائصهم. امرأة لكنها في عهد من؟ في تربية من؟ من الجيل المثالي الذين رباهم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. تأمل الرسول ماذا يريد؟ يريد زكاة 10%. 2.5% مو 10%، 2.5% ربع العشر. لكن لا، أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ يا أخوي دول النار بين عيونهم كما أن الجنة بين عيونهم. دول الموت شوفوا بين عيونهم كما أن الآخرة بين عيونهم. يعيشون في الدنيا بس ما هم في الدنيا بارك الله فيه. في الدنيا لكن القلوب هناك. القلوب مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يبين هذا الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بمنكبي ابن عمر، وكأنه هز كذا أخذ بمنكبيه وقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم هكذا هم الجيل المثالي، هكذا هم الجيل الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان وبمحبة الرحمن. وقاعدة تملأ القلوب بالسعادة والهناء والطمأنينة والترفع عن الدنيا وعلى الدنيا. في أول الكلام ذكرنا أنها مضمونة ولا تزيد ولا تنقص. تهتم ليه؟ غيري معه كذا وكذا، الله الذي أعطى، أنا ما معي، ما كتب الله لك، فلان نجح الله كتب له النجاح، أنا خسرت الله كتب عليك الخسارة، وحده لا شريك له. اقرأ الإيمان، تعرف على الإيمان. النافع الضار هو الله، المعطي المانع هو الله، مالك الملك هو الله. في جلسة مع بعض الإخوان أقول والله أنا أرثي للذين ما عرفوا الإيمان، وأسعد وأفرح مع أهل الإيمان. شوف، حاجتين مهمتين لا دواء لها إلا الإيمان، عزيزة خطيرة. الأمر الأول، حينما تنظر إلى غيرك وما ملكوا وما يتمتعون وما عندهم، وتنظر إلى نفسك وإلى أولادك، ما عندنا شيء، ليه ما عندنا شيء؟ الإيمان يزيل هذه الشبهة الشيطانية. يقول لك الإيمان فلان معه، الله الذي أعطاه. يقول الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله الله. أنا ما معي، عيالي ما معهم شيء، كلهم سافروا سواء، كلهم فتحوا مشاريع سواء، كلهم يعملون سواء، شهادتهم سواء. المعطي المانع هو الله. شوف كم هي المقادير يفرغها الإيمان من الطمأنينة والرضا عند أهل الإيمان، لأن الإيمان خاطبه أن هذا الله، فعل الله، عمل الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يضيق. ما رأيك وكيف يكون حال هذا المؤمن حينما يستحضر الإيمان ويستحضر هذا الأمر الذي نطقت به آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلان معه، فلان عنده، أنا ما عندي، أنا ما معي، ها؟ شو رأيك؟ يحزن؟ يأسى؟ هذا كتاب الله، هذا قضاء الله، هذا قدر الله. في الأمر الأول يزحزح هذه الأحزان وهذا التأسي وهذا الندم. الأمر الثاني، حينما ينزل بالناس ما ينزل من مصائب وبلايا ومحن، إيش منطق الإيمان؟ قضاء وقدر، كتبه الله وحده لا شريك له. هل غير الله يقدر يعمل شيء؟ الذي أصابك من مصائب، من بلايا، من محن، هل أنزلها غير الله؟ استغفر الله. هل قدرها غير الله؟ هل قضاها غير الله؟ أبدا. الذي قضاها، الذي قدرها، الذي خلقها، الذي كتبها، هو الله وحده لا شريك له. إن طلعت شبهة، لكن السبب فلان، الأذى والضر ذا لجاني، فلان سببه. أرجو أن تكون على يقين أن هذا المتسبب في الشر سيلقى جزاءه في الدنيا وفي الآخرة. ليس بمفلوت. نقول قضى وقدر، نعم، الله يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن هكذا بارك الله فيك، نحن مؤمنون أن هذا بقضاء وقدر، فلان قتل قضاء وقدر، نعم، سرق مالك قضاء وقدر، لكن لا تحسبن المجرمين مفلوتين، لا تحسبنهم بعيدين عن المجازاة والعقوبة من رب العالمين. أنت لك الأجر ولك الثواب على ما أصابك، والذي قدره الله والذي كتبه الله والذي خلقه الله، لكن لا يغيب عن بالك بارك الله فيك، نطقت آيات الله وأحاديث رسول الله أن هؤلاء المجرمين سيلقون جزاءهم في الدنيا وفي الآخرة. فهكذا بارك الله فيك، ينزل الإيمان واستحضار الإيمان مقادير عظيمة من الرضا على قلب المؤمن. رأى نفسه محروما، رأى نفسه بائسا فقيرا، ماذا من منطق الإيمان؟ ماذا يقول له الإيمان؟ هذا قضاء الله، هكذا أراد الله لك. أصيب بمصائب، أصيب بمحن، أصيب بما يكره، يقول له الإيمان هذا قضاء الله، وقضاء كتبه الله لا يتأخر ولا مفر منه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب، في كتاب من قبل أن نبرأها. إيش معنى نبرأها؟ نخلقها. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. من أمثلتهم كما أسلفنا رجالا ونساء في الصحيح، يدخل النبي المسجد وإذا في المسجد حبل معلق، فيسأل رسول الله لمن هذا الحبل؟ قالوا هذا لزينب يا رسول الله، هذا الحبل لزينب يا رسول الله، تقوم تصلي من الليل، الوتر، القيام، إذا فترت، نعست، كسلت، تعلقت بهذا الحبل، ربطت نفسها بهذا الحبل حتى تتم الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترى فليرقد. مرة أخرى شوف المثالية، شوف الحب، شوف الصدق، نافلة. وجد فينا من يضيع الفريضة التي سيعاقب عليها، هكذا حكم الفريضة، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فريضة واجب، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن هل رضيت أن تترك النافلة لا تربط نفسها بالحبل حتى تتم الصلاة؟ كم من الرجال، من النساء، من الشباب يحضر عرس، يحضر واجب، يجي ما بقي من الفجر إلا ساعة، يا أخوي نص ساعة، قل من يقول ما بقي إلا نصف ساعة ساعة، أبقى هكذا حتى أصلي الفجر جماعة وأنام؟ لا، يخدعه الشيطان. ونص ساعة على الأذان، ونص ساعة بعد الأذان، نم نم شوي شوي بس شوي، حط راسه، ضيعها جماعة، ضيعها في وقتها، وطلعت عليه الشمس وهو نائم. المصيبة يا ليته يتعظ، يا ليته يعتبر. أيام أسبوع كذا، مناسبة أخرى، ما رجع إلا وما بقي إلا ساعة أو نص ساعة، ما قال ضيعت الصلاة أول لمس، لا أبوه، يمدي يمدي يمدي شوي شوي بس أحط رأسي شوي. يا ليتهم يعرفون حياة نبيهم عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أنه إذا هكذا ما بقي من الوقت إلا يسيرا، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يغفو أو شيء، يركز يده كذا ويحط رأسه كذا يرجع، كل من عسر ما يحط رأسه على الأرض، يركز يده ويحط رأسه كذا واضح ينعس هكذا. سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولعلي أختم، والأحاديث والأمثلة كثيرة كثيرة، ارجعوا لها. روي أنه مر على رجل يدعى حارثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار في النار يتطاغون فيها، أو قال يتعاون فيها. قال صلى الله عليه وسلم: رجل نور الله بصيرته، عرفت فالزم، عرفت فالزم. ويموت حارثة رضي الله عنه، وهذا القسم في الصحيح. فجاءت أمه وقالت: يا رسول الله، أخبرني أين منزل حارثة؟ إن كان في الجنة فرحت واستبشرت، وإن كان في النار بكيت وملأت الدنيا ضجيجا وعجيجا. قال: يا أم حارثة، ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. نعم، جيل رباهم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، والتربية كانت على القرآن، التربية على سنة سيد الأنام. فإن أردت التربية فأساليبها وأسبابها موجودة: قرآن وسنة وسيرة رسول الله، وأقول لك سيرة صحابته الكرام. لا زال النداء إلينا من ربنا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله الله بارك الله فيك. تنتظرنا الحياة الأبدية، الحياة الخالدة، الحياة التي لا تنتهي ولا تنقضي أبدا. واسمع شوف، فور الموت جنة ونار، بهذا نطقت آيات الله وأحاديث رسول الله. تحسب الجنة بعيدة عن أصحابها، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أو تحسب النار بعيدة عن أهلها عن أصحابها، أعاذني الله وإياكم من النار. ما بين الإنسان وبين الموت وبين النار إلا الموت. وأرجع لحديث حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. إيش معنى عزفت نفسي عن الدنيا؟ يعني ما يشتغل؟ يعني يتسول يشحد؟ لا يا أخو، شغال عامل، والعمل شرف، بل أقول العمل عبادة. نعم، الوقت قصير، العمل عبادة. رأى الصحابة شابا جلدا قويا ماشيا في الطريق، قالوا يا رسول الله لو كان جلد هذا في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينا الدائرة الرحبة الواسعة للجهاد، قال لهم إن خرج على أبوين كبيرين يعولهما فهو في سبيل الله. يا سلام، تشتغل تفرح أباك، تفرح أمك، تقوم بحق أهلك. جهاد جهاد يا عبد الله، الحديث من الحديث الصحيحة. نعم، قال لهم صلوات الله عليه إن خرج على أبوين كبيرين يعولهما فهو في سبيل الله، وإن خرج على صبية صغار يعولهم فهو في سبيل الله، وإن خرج على نفسه يعفها عن سؤال الناس فهو في سبيل الله، وإن خرج مراءة ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إذن عزفت نفسي عن الدنيا، إيش المعنى؟ هكذا أكرر، لا تحسبنه كسلان عاجز، لا، وأكد مرة أخرى شغال يقوم بالواجب الذي عليه. بل جاء في الحديث كنا نتحامل، يشتغلون حمال يحملون للناس حتى نجمع شيئا نتصدق به، هكذا جاء الحديث عن صحابة نبيكم عليه الصلاة والسلام. إذا عزفت نفسي عن الدنيا، إيش المعنى؟ عن عزفت نفسي عن الدنيا، دنيا الحرام، دنيا الشهوات والنزوات. عزفت نفسي عن الدنيا، دنيا الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، لأن من أكل أموال الناس سيأخذونها من حسناته الغاليات. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عزفت نفسي عن الدنيا، عن دنيا الحرام. وهكذا الحديث الآخر، قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. عذبت نفسي وازهد، نفس المعنى. ازهد في الدنيا يعني ايه؟ دنيا الحرام. ان طلبت الدنيا وانت معلق بالدنيا ومطبوع على الدنيا، وتحبون المال حبا جما، كلام الله، ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير لشديد. ايش حب الخير هنا؟ المال، اتفاقا ما في هذا خلاف، سورة العاديات. وإنه لحب الخير، إيه الخير؟ المال، المال بارك الله فيك، لحب الخير إلى شديد. الآية الأخرى التي سمعت: وتحبون المال حبا جما، مفطورون على حب الدنيا، زين للناس. الآية سورة آل عمران. إذن عزفت نفسي عن الدنيا، دنيا الحرام، دنيا الظلم، ظلي الاعتداء على الناس. هذا العزوف المطلوب، هذا الزهد المطلوب، وأنت في درجة عالية. أما تقول لا، الإسلام منعني من الدنيا، يكذب على الإسلام وعليك. اللي يقول لك الإسلام يحرم عليك الدنيا، ما يحرم علينا الدنيا. من الأحاديث الصحيحة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم بارك الله فيه، كيف نصل إلى الإحسان، إلى البر، إلى معاونة إخواننا المحتاجين المساكين، إلى القيام بالواجب نحو أهلينا أقاربنا أولادنا؟ إن لم تكن هناك دنيا، اللي ما معه دنيا يصل إلى شيء؟ يقدر يتصدق؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فافهم، ازهد في الدنيا وافهم عزفت نفسي عن الدنيا، دنيا الحرام، دنيا الشهوات والنزوات والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري. الله أكبر، أسهرت ليلي. وين أسهرت ليلي يا أخو؟ وين اللي يقومون صلاة الصبح جماعة؟ أين فريق من الناس تطلع عليهم الشمس وهم نيام؟ ولجهلهم بكتاب الله وسنة رسول الله. خذ آية وحديثا، الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إيش تعني عن صلاتهم ساهون؟ فسرها ابن عباس قال: ليس المعنى أنهم الذين يتركونها بالكلية، وإنما هم الذين يؤخرونها عن وقتها. أما الحديث في الصحيح رواه البخاري قال صلوات الله عليه: رأيت رجلا مسجى وآخر آخذ صخرة كبيرة يشدخ بها رأس هذا المسجى، يشدخ يكسر، قال: ويتدهده الحجر، يتدحرج، فيخرج ويأخذ الحجر ويصعد فلا يعود إلا وقد عاد الرأس كما كان، فيثلغه أخرى، يكسره أخرى. قال: يفعل به هذا إلى يوم القيامة. في آخر الحديث قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ هذا حديث الأسرة، حديث الأسرة في الصحيح البخاري ومسلم. من هؤلاء يا جبريل؟ من هذا الذي يثلق رأسه ذا، يكسر رأسه؟ قال: هذا الذي أوتي القرآن فرفضه، والذي ينام عن الصلاة المكتوبة. شفت الجوال؟ قال لك رفض المكالمة، هذا أوتي القرآن فرفضه. إيش رفضه؟ عدم العمل به، ما عمل به، من قاد له، ما أطاعه، أوتي القرآن فرفضه، رفض القرآن ولم يسمع لآيات الرحمن ولم يمتثلها ولم يخطها. والذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة له هذا العذاب، يعذبون في قبورهم. الحديث في الصحيح، صحيح مسلم والبخاري، فقل عليك البخاري مسلم رياض الصالحين، فك الفهرس باب تحريم الكذب تجد الحديث ذا فيه. نعم، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي، الله أكبر، قيام الليل، قيام الليل، وين أهل قيام الليل مع أن جزاءهم عظيم كبير. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى قوة، تتجافى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ارجع إلى سور كثيرة ذكر الله في أقيام الليل وماذا لهم عند الله. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع قليل. لكن هنا لفت نظر بعض الناس يقول طيب كيف ما معهم إلا ساعات قليلة من الليل، والأطباء والناس يقول والسهر متعب. شوف، قليلا من الليل ما يهجعون، قالوا يأخذون الساعات الأولى من الليل. اقرأ شو ماذا يقول العلماء، الساعات الأولى، ساعة واحدة تعدل ساعات من آخر الليل، وساعات ساعات من نوم النهار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هجوع النوم، يهجعون قليلا، ساعات قليلة، ثلاث أربع ساعات بس يشلها، أو بعد العشاء يصلي العشاء ويتعشى وينام إلا الضرورة كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الغالب عليهم ما يسهرون، وكان صلى الله عليه وسلم في الصحيح يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره السهر أو قال السمر بعدها. لكن هكذا قليلا من الليل ما يهجعون، يأخذون أول الليل. واقرأ عن أول ساعات أول الليل شوف ما فيها. فالله الله بارك الله فيك، ولو ركعتين ومتميز، الصلاة آخر الليل متميزة وأهلها متميزون. والدعوات يعجبني الإخوان لعلكم تعرفونهم يسمونها برقيات مستعجلة، آخر الليل ذي قريب الفجر ذي، هذه صح التعبير برقيات مستعجلة. نعم، قل أن يخيب من يدعو الله في هذا الوقت، قل أبدا، الدعوة مستجابة. واسأل الكثير من إخوانك من المسلمين اللي كانوا في أزمات وفي بلايا وفي أشياء. عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، يصوم النهار، وعلى الأقل الأيام التي ندب النبي إلى صيامها ثلاثة أيام من كل شهر، يقول عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر. الله أكبر، كأنك صمت السنة كلها. لقد تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام الحسنة بعشر أمثالها، كأنك صمت شهر كامل، بهذا الحساب. فهكذا صيام الدهر. رواية أخرى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، تذهب وحر الصدر، مرضه، غشه، قساوته، ظلمته، تذهب وحر الصدر. قال عز وجل، يقول الله تعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث الآخر، عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثل له. عزبت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار في النار يتضاغون فيها. فهكذا بارك الله فيكم جيل مثالي رباهم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، هم قدوتنا، هم أئمتنا، هم خيارنا، هم أهل الأسوة والقدوة والإمامة لنا. اقرأوا سيرتهم، احرص على معرفتهم والتعرف عليهم. ما استطعت في هذه الساعة إلا ذكر 4 من الأمثلة أو 3، وعندي عدد 20، حسبت أنه بحصل وقت. فالله الله بارك الله فيكم على إخواني طلبة العلم، هكذا أن يغفوا ما بقي وأن يذكروا الناس ولو في الشهر مرة هكذا بهذا التذكير بهذا الجيل العظيم المثالي، وليأخذوا من الأحاديث الصحيحة. ما أبغيت يقوش كذا حاصب ليل، لا ما أبغينا حاصب ليل. واليوم العقول وين اليوم؟ يلا هات له حديث صحيح ويلا انك تصلي الى عقله والى لبه. فالله الله بارك الله فيكم ما اكثر الاحاديث الصحيحه. وان اضطررت الى حديث قل روية، هكذا هكذا العلماء يقولوا الحديث الضعيف صدره بها بشيء من الصيغ، صيغ التمريض يسمونها روية قيلة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.